وعطنا بقى دقائق نكمل ولا نكمل يا شيخ نكمل. طيب ها باقي دقيقة واحدة أيها نكمل يا شيخ أقل من دقيقة. طيب نكمل لا بكرة ما يصير عندنا درس يا شيخ. نعم تفسير. طيب لا بأس. قال ثالثا طلب الإعجاب بالنفس عند حصول المراد لأن حصول ذلك نعمة من الله تعالى بما قدره من أسباب الخير والنجاح فيشكر الله على ذلك ويدع الإعجاب. هذا أيضا من أهم ما يكون من فوائد الإيمان بالقدر أن الإيمان بالقدر يطلب الإعجاب بالنفس. اللهم لولا أنت ما اهتديت. هذا إيمان بالقدر. يمنون عليك أن أسلموا. نعم هذا خلاف الإيمان بالقدر فلله يمن عليك من هداكم الإيمان لكن هذا أعجب بإيمانهم ومنوا بها على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالقدر يطلب الإعجاب بالنفس عند حصول المراد ولهذا قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. آل الساعة ايش وصلنا غدا تفسير اين الصوره قبل المنتهى على تفسير بي. طيب ما هي طيب. نعم يقول لان حصول ذلك نعمه من الله تعالى بما قدره من اسباب الخير والنجاح فيشكر الله خلافا لمن قال حين ذكر بنعمه الله قال انما اوتيته على علم عندي. لما قال قوم قارون له لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين قال انما اوتيته على علم عندي يعني ليس من فضل الله ولكن انا عندي علم بالمكاسب فاوتيت ذلك. واذا زال الاعجاب بالنفس اوجب ذلك شكر الله تعالى على هذه النعمه وعلى حصول مراده وترك الاعجاب. رابعا طرد القلق والضجر عند فوات المراد او حصول المكروه لان ذلك بقضاء الله تعالى الذي له ملك السماوات والارض وهو كائن لا محاله فيصبر على ذلك ويحتسب الاجر. هذا ايضا من فوائد وثمرات الايمان بالقدر انه يطرد القلق والضجر لان الانسان يقول في نفسه مهما كان الامر لا يمكن ان يتحول الحال عما كان ابدا. يعني لو مثلا الانسان فعل فعلا يريد ان يصلح مثلا شيء من ماله فصار بذلك تلف المال. اراد ان يصلح مثلا قلما وهو عند اصلاحه انكسر هو اراد الخير لكن القدر كان بخلاف ذلك. فاذا حصل هذا تقول انا اؤمن بقضاء الله وقدره وان الله هو الذي قدر هذا واؤمن بانه لا يمكن ان تكون حال على غير هذه الحال ابدا. امر لا يمكن تدارك لا يمكن رفع مكان ابدا ولا يمكن منع ما قدر الله. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منع. فاذا فيؤمن بان ذلك بقضاء الله وقدره الذي له ملك السماوات والارض وهو كائن لا محال فيصبر على ذلك ويحتسب الاجر. قال والى هذا يشير الله تعالى بقوله ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ما اصاب من مصيبه اعراب مصيبه يعني اعرف هنا مجرور ها اسم مجرور قل

كذلك بعض الناس يجعل كمه واسعا بحيث يكون صالحا لأن يكون بدنا لقميص، وهذا من الخيلاء كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية. ومن الناس من يكون عليه الخيلاء في تنزيل ثوبه. المهم الله تعالى لا يحب كل مختال، سواء في هيئته أو بقوله، الفخور بقوله والمختال بهيئته. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذه العقيدة، وأن يحقق لنا ثمراتها ويزيدنا من فضله، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهبنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. لا يمكننا الآن أن نجري على هذه العقيدة مسابقة، لأن ما بقى عندنا إلا يوم. نعم ما يمكن. يمكن طيب، إذن يمكن أن نجعلها مسابقة في الحفظ والمناقشة. يمكن وش الفائدة؟ أنا أريد في الحفظ بمعنى أن أقول اقرأ القطعة الفلانية من كذا إلى كذا، ها؟ على إيش؟ أول دراسة أكثر حظين مو موجود. الشيخ اللي حضر رأسه من حرام في الدراسة. طيب خير إن شاء الله، وهو كذلك يذكرون إن شاء الله تعالى. والفائدة غير معينة، الفائدة غير معينة، يعني من الممكن أن يكون إذا عطس وقال الحمد لله قال رحمك الله، هذا أدى حقا، أو نقول هذا سببه غير المسابقة. على كل حال ستكون إن شاء الله مسابقة، ستكون مسابقة والجائزة غير معلومة، حتى تذهب أذهانكم كل مذهب في تقديم هذه الجائزة إن شاء الله تعالى. شيخ هل يجوز للرجل أن يقول بالنسبة للنعم التي عندك مثلا المال كثير، أمال كثير، يقول أتيته بفضل الله عز وجل ثم بمثلا خبرتي، أو لا في هذه الأمور ينبغي أن يحينها دائما على الله؟ لا بأس أن يقول هكذا، بشرط أن لا يغلب قوله بخبرتي على قوله بفضل الله، لأن بعض الناس قد يقدم فضل الله لقطة لكن في قلبه إيش؟ أن الخبرة أبلغ بحصول هذا الشيء، فإذا كان يخشى على نفسه من ذلك فلا يقول. وإذا كان يريد أن يقول بخبرة من أجل أن يحث الناس على فعل الأسباب كان هذا خيرا. قلنا مصيبة هذا كان من أصحابه وما موصولة وفي الموصول لابد من أين ما؟ ما هذا ليس موصول؟ لا مهم موصول، من قال أنه موصول؟ اقرأ لا يتبين له ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. وش تكون؟ دعنا من أغنى، ماذا تكون إذا قرأت الآية ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب؟ نافية. حسن. نعم عبيد. نعم. نقصد أن مخلوقين لا يحمدون على الله، لا غلط، هذا غلط، ما تقال هنا، بل يقال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله على كل حال. أما أن تقول على مكروه معنى أنك أعلنت الآن أن تكالهم ما حصل، وفيه نوع من الاعتراض. وإن كان يقول لا نقصد وإن شاء الله هو ظننا في من فيه خير، لكن نقول عدل العبارة إذا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام الحمد لله على كل حال. نعم الحمد لله على كل حال. نعم جائز فيها هذه التكميل. نعم التكبر على المتكبر جائز، هذا لا يجوز، لكن إذا قال المعذر للمتكبر ما محمود يجوز ولا لا؟ أسألك المعذر يعني المؤذر، المعذر للمتكبر محمود، ها؟ لكن المتكبر متكبر يعني ما لا يجوز المتكبر ولا تكبر عن المتكبر ابدا. لكن اذا كان لك السلطه والتاديب قل ان مؤدب للمتكبر محمود. نعم اين هذا اللي نعم سلم. اجل اذا صعر خده لك عند الملاقات صعر خده الله أعلم. هذه الأذية محلها القلب فالذي يكثر التحدي من نعمة الله يثني الله بها. وإذا كانت بسبب لأذية نحو الناس على فعل الأسباب لا يعد هذا الرياء. نعم يعني ما قدر الله أن يكتئب فإنه لا علاج يصيب. ولا ما أعرفه ما تكلم أن اللي أخطأ لم يصب معروف لكن قال لا أخطأ كأن معناه أنه لم يقع عليه كما تقول طمى الصيد فأخطأ أي لم يصب. ولهذا قال لما أخطأك لم يكن ليصيبك لأن حال خطأ لا يمكن نسيبه. نعم هذا البصار صلى الله عليه وسلم لو وقعت مصيبة في البيت جاء الوالد استفسر وضع مثلا أهله أو تعليش ما فعلت كذا أو هل يعتبر هذا انزعاج من قضاء الله وقدره أو أمر طبيعي؟ والله هذا حسب ما قال بقلب إن كان قصده إرشاد أهله إذا حصل سبب يؤدي إلى هذه المصيبة أن يفعلوا كذا وكذا فهو طيب. يعني مثلا لو كانت المصيبة احتاق البيت من أجل عدم إطفاء المصباح وقال ليش ما أطفأت المصباح؟ لو أطفأت المصباح ما كان كذا. احترقت الآلة التي تسير بالطاقة الكهربائية لطول المدة فقال الأهل لو أنكم طفيتم على الطاقة ما احترق يفسدهم هذا لا بأس. نعم نعم سب الرسول أعظم لا شك لأنه أفضل الرسل. إيه بس القتل أعظم عقوبة وسب الرسول يقتل على كل حال حتى لو تاب فإنه يقتل وتوبته عند الله عز وجل. نعم اللي وراك وجدنا يا شيخ جواب على من بعض هذا العلم على قول المسلم في البردة في قوله يا أكرم الخلق ما لمن أدعو به سوى في أمر الحادث الأممي يقول إن هذا المقصود فيها الشفاعة يوم القيامة فهذا يا شيخ وزير لا ليس هذا يقول يبين البيت الثاني إن لم تكن آخر يوم المعاد يد عفوا وإلا قبل إلا قبل إلا قبل لأنه قال الحادث العمل يعني يعم جميع الناس عند حضور الحادث العمل اللي يعم الناس كلهم يعني يقول يوم القيامة من قال هذا؟ الشيخ يقول لك عن يوسف الحفاظ أنا ظلت منه لعنة الدعوة لا هين هذا كله كله هتيان يا رجال الرجل هذا يعني له قديم غلط هذا له كلام رب العالمين الذي نعلم انه لا لم يرد الا الحق قل هذا تحريف ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمني يعني في الدنيا في الآخرة قال إن لم تكن آخذا يوم عاد يدي عفوا ثم كلمة عفوا هل الرسول لم يكن عفوا عن الناس يوم القيامة؟ نعم لا يملك لكن عند هذا الرجل يملك وإلا فقل يا ذلة القدر ثم البيت الأخير ماذا يقول فيه ثم ما يا فإن من جودك الدنيا وضرسها ومن علمك علما لا يحب القلب ما أجب يا رجل استحسن بعض الناس عادة بس لو